بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأبناء، أيها الإخوة، ما نزال مع كتاب المفسرين ومع مادة الأسماء والصفات ومع فضائل السلف الصالح وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الحلقة الطيبة المباركة نكون مع إمامنا إمام الأئمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أقواله في فهم السلف الصالح لكتاب الله مع تلامذته البررة الكرام شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام الإمام الحافظ العلامة ابن القيم رحمهم الله جميعا. فنصوصهم في هذا الباب نصوص واضحة وجيدة، وهم كما قال القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالته حذامي. فأقوالهم نابعة عن خبرة وعن اطلاع واسع لنصوص السنة ونصوص القرآن ولأثار السلف وأخبارهم وسيرهم رضوان الله عليهم، فقد تمكنوا في هذا الباب تمكنا لا يجارى ولا يبارى، فهم قدوتنا في هذا الباب وهم أئمتنا وسادتنا، فبهم نأتسي وبهم نقتدي لأنهم أحيوا آثار السلف الصالح ودافعوا عليه وتبنوه، فنرجو الله أن يثيبهم وأن يعظم أجرهم وأن يجعل درجتهم في عليين. هم وآباؤنا وأمهاتنا وذريتنا وأزواجنا والمسلمون وآباؤهم وذريتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه عبارة الشيخ رحمه الله في فهم السلف وأنهم الذين شاهدوا القرائن والأحوال وشاهدوا التنزيل وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظات حياته، فهم أولى بكل خير وبكل سبق في الفهم وفي العلم وفي العمل. ثم قال رحمه الله عن الإمام ابن جرير بسنده إلى ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وإن نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا السند الصحيح الذي خرجه الإمام بن جرير رحمه الله إلى هذا الإمام الخريت العالم النحرير عبد الله بن مسعود، يقسم بالله: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وعلم في من نزلت، بمعنى أنه يستحضر أسباب النزول من بداية القرآن إلى نهايته، لأن القرآن كما هو معلوم فيه كثير من الآيات التي لها أسباب في نزولها، يعني كانت حوادث فنزلت بسببها، مثل آية اللعان وآية الظهار وآية الخمر وآية الطلاق وكثير من الآيات، آية المواريث وكثير من الآيات، وقد خصص العلماء لهذا الجزء تأليف أي أسباب النزول، وقد صح منها الكثير. ومن أشهرها أسباب النزول للواحد، وكذلك للحافظ ابن حجر كتاب لكنه ناقص وقد يعني طبع وحقق ما وجد منه، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب الصحيح من أسباب النزول، وقد ذكرت كل ذلك في كتابي الذي ألفته في التفسير وسميته التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، فما تركت بفضل الله سببا من الأسباب الصحيحة إلا وذكرته في ذلك الكتاب، ولعلي أخرجه من التفسير وأفرده بتأليف خاص إن شاء الله، وأخصه بمزيد من العناية في توضيحه والتعليق عليه وشرحه إن شاء الله. المهم أن هذا الحبر عبد الله بن مسعود يقول يعلم كل الآيات، يعني كل الأسباب التي نزلت وفي من نزلت، ويقول وأين نزلت، يعني حتى المكان، يعني بالمدينة أو بمكة أو بالطائف أو بالطريق أو في السفر أو في الحضر، مثل آيات مثلا تيمم نزلت في السفر لما فقدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالشاهد أن ابن مسعود عنده تتبع للآيات في أمكنة نزولها، ثم قال رحمه الله ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته، يعني غاية تواضع وغاية الخير وحب العلم والمزيد منه، لكنه يعني من خلال هذه يعني الجمل وهذه الكلمات نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني نالوا من علم التفسير ما لم ينله غيرهم، لأن هذه الأوصاف لا أظنها تنطبق على أحد غير الصحابة. ابن جرير على جلالة قدره وكبار المفسرين الذين بعد السلف بعض الصحابة لا أظنهم قد بلغوا هذا المبلغ، وأنهم أحاطوا بهذا العلم، يحاطوا بأسباب النزول وب يعني مكان النزول وبالإحاطة الشاملة لكتاب الله، لا أظن هذا حصل للخلف الذي حصل للسلف رضوان الله عليهم. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد بالسند عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، يعني هذا في تفسير ابن جرير رحمه الله نقله الحافظ ابن تيمية، يعني هذا المنهج التربوي الدقيق المتأني الذي يطلب العلم يعني طلبا حقيقيا فكيف يفوته فهم الآيات وتفوت آيات الصفات، يعجز أنا أن أعرف صفات اليد وصفات الوجه وصفات المجيء وصفات الرؤية وصفات العلم وصفات القدرة وكل الصفات التي وردت في كتاب الله، يعني لا يخطر ببال عاقل ولا متأني ولا منصف أن هذا قد يفوت الصحابة ويفوت من بعدهم ممن أخذ عن الصحابة أو ممن أخذ عن الصحابة. فلا شك أن هذا الأمر مهم أقول هذا المنهج العظيم الذي كان عليه الصحابة في تلقي القرآن وفي فهمه وفي يعني دراسته، لا شك أنه هو المنهج الصحيح والمنهج الذي يكون الرجال في العلم والعمل. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتل رمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه كلها نماذج خير ونماذج علم ونماذج بارزة في علم الصحابة وفي علماء الصحابة، وسبق أن وقفنا مع هذا الدعاء المبارك لعبد الله ابن مسعود، وذكرنا بأن هذه اللفظ الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام: اللهم علمه الحكمة. وهكذا ساق الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الآثار من قلع من تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، ثم قال: وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذن هذا الاستنتاج من الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله، استنتاج واضح، أي تأخر عبد الله بن عباس عن عبد الله بن مسعود في الزمن بعدد كبير، مكن له في العلم وجعله يستقرع كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة آخرين. فإن شاء الله نستكمل في الحلقة في بقية الجزء من الحلقة بقية الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله.